في ال نعم تفضل تفضل تفضل تفضل. في المحاضرة السابقة بعدما انتهينا من الحديث عن الحديث الحسن، ثم رأينا ما ذكره الحافظ ابن كثير من نقاط تتعلق بالحديث الصحيح والحديث الحسن، تعقيب على بعض التعريفات التي لا يجوز أن يعرف بها الصحيح والحسن كتعريف البغوي، تعقيب على ذكر الترمذي أن الحديث يعلق عليه بأنه حديث حسن صحيح، ولماذا لم يكتفي بذكر أحد اللفظين على الآخر وما مقصده، تعليق على أن صحة الإسناد لا يعني صحة المتن. وهذه بالطبع كما قلت نقاط هامة جدا ومهمة في هذا العلم. هو انتقل بعد هذا، وأنا هلفت نظرك إلى أن هناك عدم دقة في الترتيب، هناك عدم دقة في الترتيب. كان الأصل أنه يأتي لك ببعض الألفاظ التي ينبغي أن تفهمها، زي كلمة المسند والمتصل والمرفوع والموقوف والمقطوع، ثم بعد هذا يأتي لك بالحديث الضعيف وأنواعه. هو جاء بداية بالحديث الضعيف، وبعدين راح متعرض لهذه الألفاظ، وبعدين راح داخل في أنواع الحديث الضعيف. بالطبع هذا بيعتبر نقص في الدقة والترتيب. كذلك هتشوف هنا وهو بيتكلم عن الحديث الموقوف، راح متكلم عنه، وبعدين الحديث الموقوف بيتعلق به بعض النقاط المهمة جدا، راح مدخل الكلام عنها في الحديث المقطوع. دي أشياء احنا نبدأ نرتبها وتاخد بالك منها، ونشوف بداية هو قال ايه. بيجي يقول ان علماء الحديث واهل هذا الفن بيجوا في بعض المواطن وبيستخدموا بعض التعبيرات وبعض الالفاظ اللي انت لازم تكون فاهمها كويس قوي، فيجيبوا رواية وبعدين يقول لك هذا حديث او هذا مسند. ايش معنى كلمة مسند؟ وعايز يقول طبعا المسند وغير المسند والاسانيد اللي احنا عارفينها والمسانيد اللي احنا عارفينها، لا، كلمة مسند لما بيعلق بها اهل العلم يقول لك هذا حديث مسند. مسند يعني ايه؟ مسند يعني ايه؟ فهو بيقول اني ورد في تعريف المسند تعريفات ثلاث، طبعا هو بيذكرها ولم يرجح بينها، ولم يرجح بينها. واحنا لو تطرقنا بعد البعث الحثيث ودخلنا على كتب اوسع واشمل زي تدريب الراوي، شرح تقريب النووي، وده بكتاب يعني تعتبرهم كتابين، كتاب النووي وكتاب السيوطي، هتشوف ان فيه طبعا ذكر لاراء العلماء والترجيح بين راي وراي واسباب هذا الترجيح، لكن زي ما قلنا احنا يعني ماشيين في اطار هذا الكتاب. فهو بيقول ان الحاكم لما جاي يقول ايه هو هذا حديث مسند، يعني ايه حديث مسند؟ فبيقول لك الحديث المسند، الدربكه دي فين؟ فبيقول هذا حديث مسند، فعايز يقول الحديث المسند عند الحاكم ولتعريفه اللي هو بيتصل اسناده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى اسناده واصل من اوله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا لما يقال لك على رأي الحاكم هذا حديث مسند، تدرك تماما انه ليس فيه انقطاع وليس فيه ارسال. كلام واضح؟ مسند يعني سنده كله موصول، ده سمع من ده، سمع من ده، سمع من ده، سمع من ده، سمع من ده، والمسألة ما وقفتش عند الصحابي كمان، لا دي واصلة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بقول تاني على حد تعريف الحاكم، الحديث المسند هو الحديث المتصل السند من اوله حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسألك بقى، هذا التعبير هل فيه دلالة على أن الحديث صحيح؟ هذا الحديث فيه دلالة على أن هذا الحديث صحيح؟ الشيخ أنس راجل نايم، راجل نايم ليه؟ لأن بيقول لك ده دليل على صحة الإسناد، وهو الاتصال دليل على صحة الإسناد يا عم الحاج. طب ممكن الحديث يكون متصل السند وكل اللي فيه نص بيه، ولذلك لما جاء عرف الحديث الصحيح ما قلناش ما اتصل سنده وسكتنا، قلنا ايه بقى؟ برواية العدل الضابط على العدل الضابط. فلما بيجي يقول لك هذا حديث مسند يعني متصل السند، لكن متصل بقى برواية عدول، برواية نصابين، برواية ضلالية، برواية كذابين، ده موضوع ثاني. فكلمة هذا حديث مسند على رأي الحاكم تعني أن السند متصل وواصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا تعني أنه حديث صحيح. ليه؟ تبص بقى في السند المتصل ده، كل اللي فيه عدول ولا مش عدول دي قضية تانية بقى، هذه قضية. إذن هذا التعريف لا يشعر بالصحة، وإنما هو يشعر بجزء منه، لأن الصحة مبنية على أمور أربعة، وإحنا درسنا هذا في تعريف الحديث الصحيح. اتصال السند ده أمر منها، عدالة الرواة وضبطهم ده أمر تاني، خلو الحديث من الشذوذ ده أمر ثالث، خلو الحديث من العلة ده أمر رابع. إذن كلمة مسند ادتني واحد، وباقي عندي ثلاث. إذن هي لا تعني ماشي شكناين، هي لا تعني الصحة تمام، إنما هي على رأي الحاكم بتعني اتصال الايه؟ اتصال السند. ده رأي الحاكم. الخطيب البغدادي وصحصح كده عشان اقول لك طب ايه الفرق بين الاثنين، بيقول هو ما اتصل الى منتهى، ما اتصل الى منتهى بالضبط. فمنتهى الرواية قد تكون تابعي، قد تكون صحابي، قد تكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوصل الرواية إلى أن قال سفيان الثوري مثلا، الشعبي مثلا، يبقى وفر عن التابع. توصل الرواية لحد إلى أن نقول قال علي، يبقى الصحابي. تصل الرواية إلى أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى النبي. على تعريف الحاكم الكلام ده هيختلف. تعريف الحاكم لازم يكون السند موصول الى رسول الله. تعريف البغدادي السند يكون موصول الى قائله، الى ايه؟ قائله اللي هو بيسميه منتهى. قائله ده بقى هيخش في موقوف التابعي، وهيخش في موقوف الصحابي، لكن مش هيخش على كلام مين؟ على كلام الحاكم. لكن الاثنين بيتفقوا على ان السند لابد ان يكون موصولا، يبقى عندهم رواية مسندة يبقى سندها موصول. الحاكم بيقول لازم تكون موصولة الى رسول الله، لا عند البغدادي لا تكون موصولة الى قائلها، تكون موصولة الى قائلها. خلاص. طلع عبد البر وقال الحديث المسند هو الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انك تقول فيه قال رسول الله، بصرف النظر عن ان يكون السند متصلا او غير متصل. كلام واضح. ومن هنا تجد ان تعريف الحافظ البغدادي وتعريف ابن عبد البر واحد فيهم خد شق الاولاني، الشق الاولاني من تعريف الحاكم، والتاني خد الشق تاني تعريف الحاكم بيقول المسند هو متصل السند الى رسول الله. دي الحافظ البغدادي خد متصل السند وساب الى مش رسول الله بالشرط عنده عشان تعرف الفرق سريع كده. خلاص جبنا عبد البر خد موصول الى رسول الله ولا يشترط اتصال السند ولا يشترط اتصال السند. إذن انت لما تيجي تقرا والكلام ده بيقول لك ليه؟ بيقول لك ليه؟ لاني وانت بتقرا اي كتاب، وهنا الخطوره بقى، وانت بتقرا اي كتاب، ويمكن ده انا كلام قلته زمان في علم التفسير، وقلت وانا بشرح سلسله كيف تقرا وتعلم، وقلت لو وصل بينا المطاف لان اتكلمنا عن كتب الحديث، لازم وانت بتقرا اي كتاب تعرف هويه صاحب الكتاب، تعرف هويه صاحب الكتاب. ليه؟ لان كل مجموعه بتجمعهم هويه، بتجمعهم قاعده، بتجمعهم طائفه، ليهم مصطلحاتهم اللي هتختلف عن مصطلحات غيرهم. هتروح تلاقي كتاب طويل عريض اسمه التمهيد لابن عبد البر 27 مجلد. خلاص لما يجي عبد البر يقول في هذا الكتاب وهذا حديث المسند، هل لما تقرأ عند الحاكم هذا حديث المسند هيتساوي الاثنين ويبقى قصدهم الاثنين واحد؟ يبقى لازم تبقى فاهم. نفس القاعدة هتطبقها على باقي كتب السنة، لازم تفهم صاحب الكتاب بيميل لأي رأي في الثلاثة دول قبل ما تقرأ كتابه. ليه؟ عشان لما يجي يقول لك في كتاب وهذا حديث مسند تبقى فاهم هو ماشي على رأي مين في التلاتة دول، فتعرف أصله إيه. كلامي واضح؟ وعشان كده قلت لك أنت أي كتاب هتقرأه، ودي ناس في كتير من الناس ما بيهتمش بيه، لابد أنك أنت تقرأ ترجمة وافية لصاحب الكتاب، ترجمة وافية. ولذلك كان من المهم جدا في كثير من الكتب ان قبل ما يتكلم شريحه عن الكتاب يجيب لك ترجمه لصاحب الكتاب. دي مهمه جدا، مع ان في ناس تضرب عنها صفحا وتفتكرها حاجه هامشيه، لا دي مساله جوهريه وخطيره جدا. خلاص اذا انا القضيه بعد ما انا قلت لك الثلاث اراء ممكن توزنهم ازاي بسهوله جدا عشان ما يسعوش في مخك، وهي دي قضيه طلبه العلم عندنا في الازهر بيصعب عليهم حفظ الكلام ده وبيعكوا في الامتحانات فيه عشان ما بيفهموهوش كويس. فانت لو فهمت تعريف الحاكم هتوزن من خلاله تعريف الحافظ البغدادي وتعريف ابن عبد البر. فاذا كان الحاكم بيقول الحديث المسند هو متصل السند الى رسول الله، بتلقائيه هتجد ان البغدادي خد الشق الاولان، يبقى هتاخد منه عند البغدادي هو ما اتصل سنده بس مش الى رسول الله، الى قائله. يطلع بقى صحابي، يطلع تعبير، يطلع لازم يطلع. تروح لابن عبد البر تاخد الشق الثاني. الحاكم قال اتصل سنده لرسول الله، لا يبقى هو المسند ما اسند الى رسول الله سواء كان سنده متصل او غير متصل. ثلاث تعريفات بقت متظبطه في دماغك كده متظبطه. ماشي ده او كان تعليق على المسند، تحبوا تكتبوا الكلام ده ولا نعم؟ طيب هو بيتقال حديث ضعيف في النهايه، بيتقال حديث لكن ضعيف من ضعف في انقطاع في سنده. المسند اصل في فرق بين ان انت بتجيب كلام ضعيف وتسنده لصحابي وده الاخر ضعيف، وكلام ضعيف بس تسنده لرسول الله. ففي النهايه لما تيجي تقول للناس حرم عليه او كذا، ده يعتبر حراما. يقول لك الكلام ده مين اللي قاله؟ فرق كبير جدا بينك هتقول قال عمر وبين تقول قال رسول الله، قاله رسول الله، ولكن السند ضعيف. ايه المشكله؟ بس ده في سند. ايوه ايه المشكله؟ ما هو في حديث بغير سند، ما هو بيقول لك سواء كان السند متصل او غير متصل ما لازم يبقى فيه سند. هو في كلام من غير سند؟ ما هو لازم يبقى فيه سند. ماشي. يبقى بعيدا عن الكتاب هنقول او هنكتب الاتي عنوان فكاهة، اكتب المسند. اختلف اهل العلم في قولهم هذه رواية مسندة أو بين قوسين حديث مسند إلى ثلاثة أقوال. قال الحاكم المسند ما اتصل سنده إلى رسول الله. بن قوسين راعى في هذا التعريف أمرين، أولهما اتصال السند وثانيهما وصوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين، قال الخطيب المسند هو ما اتصل سنده الى منتهى بن قوسين قائله، بن قوسين قائله، وهذا يعني انه اخذ الشق الاول من تعريف الحاكم، فلا يشترط في المسند عنده أن يكون من كلام رسول الله. واضح المسألة دي كده؟ ثلاثة، قال عبد البر او ابن عبد البر، قال ابن عبد البر المسند هو المروي عن رسول الله سواء كان متصل السند او غير متصل. نقول وهو بهذا قد أخذ الشق الثاني من تعريف الحاكم. وبالجملة فقولهم هذا مسند لا يعني الحكم بالصحة على ما سوف يروى. واضح الكلام كده؟ جه في تعبير آخر وهو تعبيرهم هذا حديث متصل. خليك معايا، هذا حديث متصل. أهل العلم بيعنوا به شيئا واحدا وهو الحديث الذي ليس في سنده لا انقطاع ولا إرسال، لا انقطاع ولا إرسال. الانقطاع بيبقى في أول السند في نصف السند، الإرسال بيبقى في آخر السند. وتعرفوا إيه؟ وتعرفين إيه هو الحديث المرسل؟ اللي بيسنده التابعي الى رسول الله، يعني يجي الحسن البصري يقول لك قرأ رسول الله، سقط من هنا مين؟ صحابي. فهو بعزيز يقولوا ان الحديث المتصل الذي ليس فيه انقطاعا ولا ارسال عن عن عن عن عن عن عن كله ماشي مع بعضه كل متصل. بعض القول قولهم هذا حديث متصل الاسناد زي ما احنا قلنا، ده لا يعني الحكم بالصح، عشان جهلة العلم بيعتقدوا كده، لا يعني الحكم بالصح. بكرر تاني ليه؟ لان الصحة مبنية على امور اربعة، الاتصال ده امر منه ولا يعني كل الامور. فقولهم هذا حديث متصل يبقى معناه ان هم بيكفوه، بيقولك ابشر لا فيه انقطاع ولا فيه ارسال. لكن بقى الرجال اللي فيه دول فيهم انضباط وعدالة، خاليين من العلة، خاليين من الشذوذ، دي قضية حضرتك بقى تبحث عنها. يبقى اللي قال لك هذا حديث متصل اعطاك ربع الحكم وترك لك ان تبحث عن ثلاثة اربعة، وهذا ايضا لا يعني القول بالايه؟ بالصح. لا يعني القول بالصح. خلاص. على عكس ده قولهم وهذا حديث مرفوع او عن جابر يرفعه، يقال حديث مرفوع او عن فلان يرفعه، يعني بيسند هذا الكلام قائله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ايه هو المرفوع؟ ما اضيف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك التعبير ده هتقراه في كتب السنه كثيرا، قل لك عن جابر يرفعه، عن عبد الله بن عمرو يرفعه. يرفعه دي بتغنيه على انه يقول قال رسول الله، هي بتساوي كده على طول، هي بتساوي كده على طول. يبقى الحديث المرفوع هو ما اسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا هذا لا يعني القول بصحة، وانما يعني ان الكلام الذي ورد فيه منسوب الى رسول الله، ليس موقوفا لا على صحابي ولا على تابعي. ولذلك كلمة مرفوع، مرفوع بتستبعد لنا الحديث الموقوف. فلما نقول حديث مرفوع يبقى لا يمكن ان يكون قائله لا صحابي ولا تابعي، يبقى معناه ان الكلام مسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص. ايضا هذا لا يعني القول بصحة السند. ولذلك لما تيجي تقرا في كتب التحقيق، مثل اقرب كتاب قدامك مثلا السلسله الصحيحه للالباني، ونيجي يقول لك ايه؟ وقد ورد هذا الحديث موقوفا وورد مرفوعا. تفهم كده ايه؟ تفهم تعبير ايه؟ ورد هذا الحديث موقوفا، يعني جه في روايه من رواياته موقوف، يبقى مسنود الكلام للصحابي، اتقال فيه قال ابن عمر. ورد مرفوعا يبقى هيرد فيه قال ابن عمر قال رسول الله. ماشي؟ ادي موقوف يبقى الصحابي وقف الكلام على نفسه. مرفوع يبقى اسند الكلام الى رسول الله. لا التعبير ده بيعني صحة ولا التعبير ده بيعني، لازم تبحث في شروط الصحة سواء كان الحديث موقوفا او مرفوع. بيظهر احيانا ان الموقوف بيبقى صحيح والمرفوع يبقى ضعيف او العكس، وهتشوف ده بطريقة عملية هنا، يعني هتشوفه واحنا بنتكلم في موضوع هتعرفه كويس اوي. خلاص. هتعرفه كويس اوي. كلام كده واضح؟ يبقى هو الحديث المرفوع وهو اللي اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم. وده برضو لا يعني مش معنى اقول هذا حديث مرفوع ده يعني القول بصحته، لا، ده يعني ان قائله اسند هذا الكلام الى رسول الله. صحيح بقى ولا مش صحيح دي قضية تانية. خلاص. ومن هنا عشان المرفوع فراح جيب لك ورا منه على طول الموقوف عشان تعرف ايه الفرق بين المرفوع والموقوف. المرفوع شوف فيها الكلمة بقى مرفوع يعني بقى له علو لانك اسندته لمين؟ للنبي. موقوف يبقى تدرك انه من قول الصحابي او التابعي. بس هقول لك حاجة جوهرية جدا، لما يجي يقول لك وهذا حديث موقوف تعرف ازاي ان هو من كلام الصحابة او التابعي؟ مش احنا قلنا الموقوف يبقى قاله الصحابي يبقى قاله التابعي. اقول قال الشعبي قال حسن البصري او ده موقوف تابعي، قال ابن عمر قال جابر او ده موقوف صحابي. تعرف ايه الفرق بينهم؟ اقول لك يا راجل حديث ايه؟ اقول لك هناك اتفاق بين اهل العلم ان الاطلاق يعني الصحابي، فإذا كان الموقوف عليه تابعي فلا بد من التقييد. ايه الكلام ده يعني؟ يعني لما يقولوا لك هذا حديث موقوف تعرف ان اللي قايله الصحابي ده اسمه الاطلاق. فلو كان موقوفا على التابعي لا بد ان يبينه فيقال هذا موقوف التابعي او موقوف على فلان عشان تبقى فاهم. اذا اطلقته لكنك بتقول لنا ده من كلام مين كده على طول، ما كانش من كلام الصحابي يبقى المطلوب حضرتك تعمل ايه؟ تقيد لنا. وده اللي قاله ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه اللي هو التابعي او تابعي التابعي الا مقيدا. كلام واضح؟ الا ايه؟ مقيدا. برضو موقوف ده فهمني ان هو صحابي موقوف على فلان يبقى تابعي، ده يعني الصحة برضه؟ لا، ده يعني ان الكلام ده مش النبي اللي قايله، اللي قايله يا صحابي يا تابعي يا تابع التابعي. لكن صحيح ولا غير صحيح يبقى انا لازم ارجع لايه؟ ها؟ لشروط الصحة واشوفها مستوفية ولا مش مستوفية. هنا هو اشار الى حاجة كلمة بيستخدمها اهل الجهل انه لما يبقى قدامه كلام مش عارف مين اللي قايله يروح يقول لك ورد في الاثر، مش كده؟ واسمعها كتير بقى من عمرو خالد واشباهه في التلفزيون يقول لك وقد ورد في الاثر. طب ايه هو الاثر؟ ايه معنى كلمه اثر؟ والله لو سالت ولا بحلف ما يعرف. خلاص. فهو فاكر انه ورد في الاثر دي علاجات في الكتب. هي كده بتجيب كتاب يبقى ورد في الاثر. ومن هنا بيسموا الموقوف بالاثر. اهو ايه بقى ايه الاثر؟ عشان تقول لي ورد في الاثر يبقى يجيب لي كلام صحابي يجيب لي كلام تابعي عشان تبقى فاهم ورد في الاثر دي عشان مش اي واحد يقعد يدبها. فطبعا زي ما شفت عمرو خالد طلع قال كلام مكذوب لا قايله صحابي ولا قايله تابعي وراح قايل في التلفزيون ورد في الاثر، واللي قاعدين قدامه ما شاء الله اوفف لا فاهمين اي حاجه عن اي حاجه ولا هو فاهم اي حاجه عن اي حاجه في دنيته. عشان تبقى عارف يعني هذه كارثه بكل المقاييس، ودي نتيجه حتميه لتصدر الجهله للكلام في العلم هذه قضية خطيرة وفي منتهى الخطورة. فأقول إن الموقوف ده هو اللي بيسموه إيه بقى؟ الأثر. وهذا يعني مش معنى إنك تقول ورد في الأثر ده معناه إنك أنت بتقول ده كلام صحابي أو تابعي، لكن لازم تعرفني كمان بعد كده إذا كان الكلام ده نسبته إلى قائله صحيحة ولا غير صحيحة. دي مسألة مهمة جدا. ومن هنا هتجد ان الطحاوي نسمي كتابه السنن والآثار، فبيعني بالسنة ما أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيعني بالأثر أو بالآثار ما كان موقوفا على الصحابة والتابعين. البيهقي عامل كذلك كتابه مسميه كده، خلاص خلاص، في السنن والآثار، خلاص. ده معناه ايه؟ معناه انا عايز اقول لك ان كتابي مشتمل على ما اسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما اسند او كان موقوفا على الصحابة والايه والتابعين والتابعين. فدي تبقى معنى كلمة ايه؟ كلمة اثر. دي تبقى معنى كلمة اثر، خلاص. ولذلك يقولوا فرق بين قولهم جاء في الخبر وقولهم جاء في الاثر. فقولهم جاء في الخبر، الخبر يعني ما كان عن رسول الله، والاثر يعني ما كان عمن دون رسول الله من الصحابة وليه والتابعين. طبعا كتير بيعكوا بالكلمتين واي حاجة وكل شيء كانوا خلاص على كده. هنا بقى الجزئية اللي انا بقول لك عليها، اللخبطة اللي حصل. ايه اللخبطة اللي حصلة؟ اللخبطة اللي حصلة انه بعد ما اتكلم عن الموقوف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جه علشان يتكلم عن الحديث اللي ايه المقطوع، خلاص، الحديث اللي ايه المقطوع، وبعدين راح داخل في المرسل، وهو بهذا بدأ يدخل في الحديث على الحديث اللي ايه الضعيفة، فكان لازم يجيب الحاجات دي بعد كلامه عن الحديث اللي ايه الضعيف. ادي ملحظ. الملحظ الثاني انه جه وهو يتكلم عن الحديث المقطوع راح مدخل كلام يتعلق بالحديث الموقوف، كان لازم يجي الكلام ده ضمن حديثه عن الحديث الموقوف، اللي هي العبارة اللي بيقول ايه بقى، قد تكلم الشيخ ابو عمرو على قول الصحابي، مع ان الحديث المقطوع اللي بيتكلم عنه ده المفروض بيتعلق بالتابعي. طب جاب الكلام لهنا ليه؟ كلام واضح؟ هات الصفحة اللي قدامك دي النوع الثامن. هقول لك انا ايه اللخبطة اللي حصل عندي. يب. جبت النوع الثامن مش هنقعد سنة. خد بالك من اللي حاصل ده. بيقول ايه المقطوع؟ احنا لسه ما خدناهوش اهو، لكن هو بيعرف، بيقول وهو الموقوف على التابعين قولا وفعلا وهو غير الايه المنقطع، خلاص. اسمع بقى جايبه في الفقرة التانية بيقول ايه بقى، بيقول وقد تكلم الشيخ ابو عمرو على قول الصحابة. طب المقطوع ده اللي انت قلت هو من قول مين؟ تابعه. طب لما تكلم ابو عمرو عن قول الصحابة كان المفروض تحطه فين؟ فين؟ في الموقوف. كلام واضح؟ ادي اللخبطة اللي حصل. ولذلك الكلمتين دول متممين للكلام عن الحديث الموقوف، اللي هو ايه بقى، بص لي بقى، هو عايز يقول بالعبارة دي ان احنا قلنا الموقوف، الموقوف اللي بيبقى احنا بطلقها اهو، انا بطلقها اهو، الموقوف يبقى ايه هو الحديث او الرواية التي اسندت الى الصحابة. طب لو جه الصحابي في الرواية دي وقال لك نهينا عن كذا، يقول لك قال ابن عمر، يبقى الكلام مستند لمين؟ لابن عمر. بقى موقوفه قال ابن عمر نهينا عن لحوم الحمر الاهلية. خد بالك بقى، عشان كده بقول لك دي متممة للفقرة اللي فاتت، ان هو عايز يقول لك ان الموقوف اللي هو موقوف على الصحابي ده احيانا بيبقى له حكم المرفوع. كلام واضح؟ دي كانت لازم تتقال فين؟ فانت عشان كده روح محجمها كده واكتب عليها كده ضمها للحديث عن الموقوف. كل الكلام لحد الاخر، كل الكلام من اول الفقرة التانية دي لحد الاخر، كل ده مرتبط بالحديث الايه الموقوف، ملوش علاقة ابدا بالمقطوع. ليه؟ لان الكلام ده بيعني متى يأخذ الموقوف حكم المرفوع. وصل لك اللي انا عايز اقوله؟ خلاص. عشان كده قبل ما نبص في المقطوع لازم نشوف الكلام ده ونضمه لكلامنا عن الموقوف. احلف يد ان اطلاق كلمة هذا موقوف يعني ما كان من قول ليه الصحابة. حط سؤال في اخر الموقوف خالص. حط سؤال في اخر الموقوف خالص عشان تبقى فاكر هتروح فين. متى؟ مش عايز اقول متى لان ده في حاجات تانية كتير. لكن انا هقول ايه بقى؟ ما الحكم لو قال الصحابي امرنا بكذا او نهينا عن كذا او كنا نفعل كذا على عهد رسول الله؟ مش كل ده حاجات بيقولها الصحابي؟ نعم. في الموقوف انا مالي من المقطوع ده يتحط تحت عنوان المقطوع. ايوه انا بحط السؤال بس عشان تبقى فاهم هتروح له فين، عشان تبقى فاهم ان انت خد. انا قلت لك علم على الفقره دي من الاول وقد تكلم الشيخ الى الاخر، قول ده تابع الموقوف، وتعالى في اخر الموقوف عشان تفتكر. حط السؤال اللي بقول لك ده ان الموقوف ما وصل للصحابه. طب لو قال الصحابي امرنا او نهينا او كنا نفعل كذا على عهد رسول الله هل يكون هذا موقوفا؟ ده السؤال. الصوره تعبير واضح، الصوره ان ده موقوف، والحقيقه انه يبقى انا عندي صوره قدامي ان الصحابي هو اللي بيقول، فصورته انه موقوف وحقيقته انه ايه؟ انه مرفوع. كلام واضح؟ يبقى الصوره بقول اهو الصوره انه موقوف. اكتب الاجابه دي، اكتب الصوره انه موقوف والحقيقه انه مرفوع. لان لما يقول امرنا ونهينا مين اللي كان بيملك الامر والنهي؟ بالظبط كده النبي صلى الله عليه وسلم. لما يقول كنا نفعل كذا على عهد رسول الله يبقى هذا معنى ان النبي قد اقر هذا، فكان النبي هو الذي امر به او اباحه. الكلام واضح؟ تعال اقرا الكلام اللي هو بيقوله. يقول وقد تكلم الشيخ ابو عمرو على قول الصحابي كنا نفعل او نقول كذا ان لم يضفه الى زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ما ممكن يقول كنا نفعل وكنا كذا بس ما قالش على عهد ايه؟ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي وقع فيها خلاف، بعضهم حكم برفعها وبعضهم حكم بغير ايه؟ رفعها. ولذلك ما نبتلكش في السؤال. لكن بالاتفاق لو قال الصحابي كنا نفعل كذا او نقول كذا على عهد رسول الله هو ده بقى اللي بقاله بلا خلاف حكم الايه؟ حكم المرفوع. خلاص. وقولهم اهو او يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه من قبيل الايه؟ المرفوع. وقول الصحابي امرنا بكذا او نهينا عن كذا مرفوع، وهو قول اكثر اهل الايه؟ العلم كده على طول. خلف في ذلك فريق طبعا بيعترض عليهم ابن كثير لانه بتخالفوا ليه وما بقاش مرفوع ليه؟ واحد بس الذي يملك الامر والنهى. فلما الصحابي يقول امرنا ونهينا مين اللي امر ومين اللي نهى؟ فالكلام معروف. ومن هنا احمد شاكر في الهامش تحت رقم 3 عندك لما بيقول ان امرنا عن كذا ونهينا عن كذا ده مرفوع، ده حكم مرفوع اهو، وهو قول اكثر اهل الايه؟ العلم. هو تحت بيقول ايه بقى؟ وهو الصحيح. واقوى منه قول الصحابي احل لنا كذا او حرم علينا كذا، فانه ظاهر في الرفع حكما. خلاص. يبقى زي ما انا قلت لفظا هو موقوف، وحكما زي ما هو قايلها لك هنا كده حكما هو ايه؟ هو مرفوع. ولذلك هو بيقول لك انظر شرحنا على مسند الامام احمد في الحديث رقم 5777 23 نروح للحديث 5723 ده مسند الامام احمد بن حنبل وغبال سعادتك 25 مجلد ربنا يديكم الصحه جبوه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شرح العلامه احمد شاكر هو جايب في الحديث 5723 اللي هو اشار اليه. خلاص الحديث بيقول ايه؟ بيقول عن ابن عمر، بصوا لي، عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان، فاما الميتتان فالحوت والجراد واما الدمان فالكبد والطحال. الحديث ده مرفوع ولا موقوف؟ هقوله تاني. عن ابن عمر قال قال رسول الله وحلت لنا ميتتان وحل لنا دمان. الحديث ده ايه؟ بادي واحد مرفوع. العلامة احمد شاكر جاب في الشرح تحت ان هذا الحديث ضعيف، ضعيف. قال والصحيح واصح طلقه ما جاء موقوفا. ما جاء موقوفا يعني ايه؟ يعني هتقول قال ابن عمر احل لنا ميتتان واحل لنا دمان. هذه الجزئيه اللي كنت بقول لك من شويه، ان الحديث من الممكن ان ياتي موقوفا ومن الممكن ان ياتي مرفوعا، وممكن يكون احد الطريقين صحيح والاخر ضعيف. فاصبح الحديث قدامك اهو وارد من طريقين، طريق بيرفع فيه الحديث وطريق بيوقف فيه الحديث. الحديث مرفوعا ده طريقه ضعيف، موقوفا ده طريقه صحيح، الا انه مع انه موقوف فله حكم المرفوع، فهو موقوف صورة مرفوع حكما لقول ابن عمر أحل لنا ميتتان وأحل لنا دمان. قال أهل العلم بالاتفاق لا يحل لهم ولا يحرم عليهم إلا رسول الله. هيروح يأكلوا الميتة، مين اللي يحلها لهم؟ ميتتين اهو، وهيأكلوا دمين، مين اللي يحلها لهم؟ وده الكلام اللي قاله أحمد شاكر. خلاص بيقول ايه؟ بيقول إلا أن الصحيح من هذا الحديث هو الطريق الأول، يراد بذلك الموقوف، وأنه موقوف لفظا مرفوع حكما. كلام واضح؟ مرفوع حكما، لأن قول الصحابي أحل لنا كذا هو في معنى المرفوع، لأن الذي يأخذ عنه الصحابة أحكام الحل والحرمة هو رسول الله، رسول الله الذي يبلغهم عن ربه ولا ينطق عن الهوى. خلاص بينقل هو كلام ابن صلاح، بيقول وقال ابن الصلاح في علوم الحديث صفحة 53 قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم. خلاص وقد خالف في ذلك فريق، والأول هو الصحيح، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام كده واضح؟ يبقى هذه الجزئية وهذا المبحث هيضم لما هو موقوف، ويبقى نبعدها خالص عن الحديث الايه؟ المقطوع اللي احنا لسه هنبقى نشوفه ان شاء الله تعالى. يا رويل كنت بشاهد الصحيح نعم؟ شاهد الصحيح بشاهد. ايوه بس هي القضية ايه؟ القضية انه ما نقدرش نقول قال رسول الله، ما نقدرش، لازم نقول قال ابن عمر. خلاص هي في قوة قال رسول الله، لكن نأخذها كما هي، نأخذها كما هي. السند ورد بيه بس ده اللي احنا الصحيح ورد بيه، لكن هي تقوي المتن، يعني تقوي متن الرواية الضعيفة. المسألة ما فيها شك، تقوي متن على طول. نعم الحديث ممكن يبقى صحيح تغير من الحديث المرفوع. نعم الحديث المرفوع ممكن يقول عليه صحيح تغير صحيح ايه؟ لغيره. صحيح لغيره ما اسموش كده. الحديث لما هنيجي نتكلم عن الصحيح وبعدين هنتكلم عن الصحيح بذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، ده بعيد كل البعد اللي حضرتك بتقوله خالص او عن الواقع اللي احنا فيها دي. فالحديث حينما يكون ضعيفا ويأتي طريق صحيح يقويه بيبقى اسمه حسن، ما تقدرش تقول عليه صحيح، يبقى اسمه حسن، وده كلام ما تعرفه في حينه. خلاص الآن ما يعنيني هو ان انت تكونوا فهمتوا تلك الالفاظ التي تكلمنا عنها والتي اشرنا اليها، تبقى عارف يعني ايه مسند، تبقى عارف يعني ايه متصل، تبقى عارف يعني ايه مرفوع، تبقى عارف يعني ايه موقوف، تبقى عارف امتى الموقوف هياخد حكم المرفوع. طبعا دي مش كل الحالات اللي الموقوف فيها بياخد حكم المرفوع، ودي حاجة هو ما جابهاش برضه، وده انا بعتبره نقص في البحث. ليه؟ لان اذا تكلمنا عن الموقوف فلا بد ان نوفي القضية حقها. فاذا قلنا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول الصحابة امرنا ونهينا وكنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا له حكم المرفوع، فهناك قضية اخرى هو اغفلها، وهو الموقوف على الصحابي الذي لا يعرف عنه الاخذ بالاسرائيليات ان كان من قبيل الغيبيات فله ايضا حكم المرفوع. يعني لما يجي مثلا هقولها وهطبقها بالمثال، لما يجي مثلا عبد الله بن مسعود ودي رواية صحيحة عنه ودي رواية صحيحة عنه، ويجي يتكلم عن كلمة الويل ويقول هو واد في جهنم فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، عبد الله بن مسعود لم يعرف عنه الاخذ من الاسرائيليات، يعني عبد الله بن عمرو كان بياخد عنه وابي كان بياخد عنه، ولذلك لما يقول مثل هذا الكلام فلا اجد له اصلا لا في القران ولا في السنه بتوقف فيه لاحتمال ان يكون قد سمعه منهم ونقله عنهم وبوقف هذا الكلام عليه. لكن لما يجي واحد زي عبد الله بن مسعود ما عرف عنه ان كان بيجالس بني اسرائيل ولا بيقرا كتبهم ولا بياخد عنهم، خلاص، والكلام اللي بيقوله ده لا دخل لا للراي ولا الاجتهاد فيه، يعني ابن مسعود رايه ان الويل هو كده، هذه مساله لا يدخل فيها الراي، وانما هي غيبيات تؤخذ عن طريق السماع. فاذا حدث الصحابي الذي لا يعرف عنه الاخذ بالاسرائيليات وحدث عن امور غيبيه لا تعرف الا عن طريق السماع فكلامه حكمه حكم المرفوع، لانه بالطبع لا يمكن ان يكون كاذبا على الله، فلا بد وان يكون قد سمع هذا من رسول الله حتى وان لم يصرح بهذا. هذه ايضا مساله كان ينبغي ان يضمها ابن كثير لهذا البحث. ولذلك لما بيجي بقى نتوسع في دراسة هذا العلم حتى يطرح لك سؤال وزي كرفضت احطه علشان هو ما فيهوش حقه هنا، اللي هو متى يكون للموقوف حكم المرفوع، حكم المرفوع، خلاص. فلا بد ان شاء الله تعالى تلتفت الى مثل هذه الامور، خلاص. هو ذكر منها امرا واحدا وترك باقي الامور، ولكن انا قلتها لك او افكرها وبكررها تاني اهو، ان من الموقوفات التي لها حكم المرفوع قول الصحابي فيما يتعلق بالغيبيات التي لا دخل للجهاد فيها ولا يعرف عن هذا الصحابي الاخذ بالاسرائيليات، فحكمه او حكم كلامه في هذه الغيبيات حكمه حكم الايه المرفوع. كلام كده واضح، كلام كده واضح، ارجو انه هذا الكلام يظل في رؤوسكم إن شاء الله تعالى. تمام؟ نعم. نعم. طبعا. طبعا. احنا قلنا ادينا قاعدة. اي صحابي لا يعرف عنه الاخذ بالاسرائيليات ويضاف الى هذا ان يكون الكلام في الغيبيات اللي هي لا محل للاجتهاد فيها. نعم. ما انا قلت لك في عبي وفي عبد الله بن ما لم يشار عنه ذلك. هذه المسألة فيها كلام بين اهل العلم. نعم. الشيخ محمد رحمه الله تعالى قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هو نهايته ان هو كان قدام بركات السرقه ومات على كده. طب ازاي نعرف منه حديث هو قد كانش عادل؟ انت خدت منه حديث؟ اتعرف منه حديث يا حديث رواه في البخاري. هو الروايه يا ابني حبيبي هي قصته جت في البخاري. يعني هي لما قصه اي كذاب تيجي في البخاري يبقى ده معناه ان هو كويس مش بيحكي لك حكايته. انا بقول ذكره جاء في حديث صحيح البخاري اهو حكايته هي حكيتها لك. نعم. ممكن نرجع للمسائل اللي خدناها دي لما ناخد المسائل القصر اللي نبحث فيه ونقول حديث ضعيف او حديث صحيح فقط. يا اخي هو لما اجي اقول لك يعني انت عايز العلم كله يعني لما اجي اقول لك قد جاء في قد جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كذا وكذا وكذا انا مخطئ في هذا التعبير؟ انا ما اخطأ انا ما اخطأ ولكن قد جاء ان النبي قال كذا وكذا ده جاء فعلا. تبحث انت بقى ده صحيح ولا غير صحيح هذه قضية اخرى. فقولي قد جاء عن رسول الله كذا هذا لا يعني القطع بانه قال كذا لكن قد جاء عنه هذا حدث وهذا حدث. ولذلك بضدها تعرف الامور كان اهل العلم لابد ان يجمعوا ما صح ولا لم يصح. وده ليه وده ليه حتى نعرف ما لم يصح فنكون على حذر منه. انت عملت زي البخاري لما ظل يحدث الناس واحدهم ما يستطيع احد ان يكذب على رسول الله ما يستطيع طلع واحد بقول البخاري كده ما يستطيع احد أن يكذب على رسول الله كل ما جاء على رسول الله صدق ما يستطيع أحد أن يكذب على رسول الله. قال له كيف هذا والنبي قال سيكذب عليه. قال النبي لم يقل هذا فضحك البخاري. وصلت له؟ لا المقطوع والمتصل احنا في النهاية نلاحظ برضه فيهم طبعا مفيش معنى للمسميات دي الأصل يبقى مسمى صحيح أو ضعيف. لا إزاي سبب ضعف وإيه؟ هو ضعيف كده وخلاص مش لازم تعرفني سبب ضعفه ايه. لا اله الا الله دلوقتي انت احنا لسه بنقول انت لا تجرح بغير سبب. هتضعف بغير سبب هتقول ضعيف ايه سبب الضعف يبقى إيه هتقول لي مقطوع ولا مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه هتقول لي كده المسميات دي. طيب لا اسالك سؤال اذا يا اخي اذا انت لم تقف او لم تكن عندك القدرة على معرفة هل هذا صحيح او هذا ضعيف ما في القدرة موجودة لا ما فيش انت وكل الناس عندها القدرة دي. انا بس سؤال كل انا ما وانا افترض ان انا قرأت حديثا وانا غير مستوثق من صحته وضعف مش عارف اوصل له ايش اقول ايش اقول؟ اقول بقى تعبير علم من دول عشان ابقى انا برئ ذمتي. اصلا نلاحظ في السند او المتن. انا بقول اهو انا بقول اهو المفسر الان رجل يفسر القران وجد حديثا بفسر ايه وهو ليس من اهل هذا العلم. كيف يسمي هذا الحديث؟ عشان يسيب اهل العلم ده هو بقى. لابد من هذه المسميات العلمية لابد ماشي ولازم حبك